الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الشعراء: وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. في هذه الآيات المباركات يبين الله جل وعلا شيئا من أهوال القيامة وما يقع فيها، فقال جل وعلا: وأزلفت الجنة، أي قربت وأدنيت للمتقين الذين اتقوا الله جل وعلا وجعلوا بينهم وبين عذابه وقاية في الدنيا. وبرزت الجحيم للغاوين، الإبراز والإظهار والبيان، أي أظهرت وبينت للغاوين الذين غووا وضلوا عن الصراط المستقيم. يقول ابن كثير رحمه الله: وأزلفت الجنة، أي قربت الجنة وأدنيت من أهلها يوم القيامة مزخرفة مزينة لناظريها، وهم المتقون الذين رغبوا فيها وعملوا لها في الدنيا. ثم قال: وبرزت الجحيم للغاوين، أي أظهرت وكشف عنها وبدت منها عنق. يشير رحمه الله لذلك إلى ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب، وصححه الشيخ الألباني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول: وكلت بثلاثة، بمن جعل مع الله إلها آخر، وبكل جبار عنيد، وبالمصورين، نسأل الله العافية والسلامة. قال: فزفرت، أي النار، زفرة بلغت منها القلوب إلى الحناجر، وقيل لأهلها تقريعا وتوبيخا: أينما كنتم تعبدون، هذا استفهام تقريعي توبيخي تهكمي بهم، أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، وأيضا هل ينصرونكم أو ينتصرون استفهام إنكاري استهزائي بهم ليزيد في حسرتهم وعذابهم وخزيهم. قال: أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، أي ليست الآلهة التي عبدتموها من دون الله من تلك الأصنام والأنداد تغني عنكم اليوم شيئا ولا تدفعوا عن أنفسها، فإنكم وإياها اليوم حصب جهنم أنتم لها واردون. وقوله: فكبكبوا فيها هم والغاوون، قال مجاهد: يعني فدهوروا فيها، وقال غيره: كببوا فيها، والكاف مكررة كما يقال صرصر، والمراد أنه ألقي بعضهم على بعض من الكفار وقادتهم الذين دعوهم إلى الشرك. وقد ذكر غير ابن كثير بعض أقوال المفسرين في معنى كبكبوا، وإن كانت راجعة إلى ما ذكره ابن كثير بل إلى ما لخصه ابن كثير، فجاء عن ابن عباس أنه قال: فجمعوا فيها، وجاء عن ابن زيد أنه قال: طرحوا فيها، وقال القرطبي: قلبوا على رؤوسهم. وهذا كله حق ولا تعارض بين هذه الأقوال، فهذا من باب اختلاف التنوع، ولهذا يجمعها قول ابن كثير رحمه الله، والمراد أنه ألقي بعضهم على بعض من الكفار وقادتهم الذين دعوهم إلى الشرك، كلهم ألقوا في النار وجمع بعضهم على بعض. قال: وجنود إبليس أجمعون، أي ألقوا فيها عن آخرهم كذلك، يعني هم كبكبوا فيها، وأيضا كبكب فيها وألقي فيها وطرح فيها جنود إبليس أجمعون، كل جنود إبليس الذين كانوا معه وكانوا يعملون بأمره ويساعدونه في إضلال الناس وفي صرفهم عن الحق، نعوذ بالله. قال: قالوا وهم فيها يختصمون، أي قال هؤلاء كلهم من الكفار والشيطان إبليس وجنود إبليس، قالوا وهم فيها يختصمون، قالوا وهم في وسط النار نعوذ بالله وهم يختصمون، أي يتجادلون ويخاصم بعضهم بعضا ويجادل بعضهم بعضا. يقول جل وعلا أي يقول قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أي يقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. نعم يختصم ويخاصم بعضهم بعضا، يقول تالله إن كنا لفي ضلال مبين بين واضح ضللنا ضلالا مبينا إذ نسويكم برب العالمين، سويناكم وجعلناكم آلهة مع رب العالمين وسويناكم في السمع والطاعة لكم بل قدمنا أمركم على أمر الله، ولكن هذا حين لا ينفع الندم في ذلك الوقت، لكن المؤمن يعتبر اليوم في هذا الوقت ما دام أنه يستطيع يعتبر ويتذكر ويتعظ ويرعوي. قال ابن كثير ويقولون وقد عادوا على أنفسهم بالملامة تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أي نجعل أمركم مطاعا كما يطاع أمر رب العالمين وعبدناكم مع رب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون، ما أوقعنا في هذا الضلال وجعلنا نصير إليه إلا المجرمون الذين بلغوا الغاية في الإجرام والذنوب والسيئات، والمراد بهم الرؤوس هنا ودعاة الباطل ودعاة الضلال. ثم قال جل وعلا فما لنا من شافعين، أي قال بعضهم قال بعضهم كما يقولون فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، وكذا قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم أي قريب. قال قتادة رحمه الله يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحا نفع، وأن الحميم إذا كان صالحا شفع، لكن ليس لهم حميم صالح وليس لهم صديق صالح، اختاروا هؤلاء الضلال في الدنيا فوجدوا جزاء ذلك، فما لهم من شافعين، ليس لهم أحد يشفع لهم عند الله لأنهم كفار، والكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، والشفاعة إنما تكون في الموحدين كما قال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قد بيّن العلماء أنه لا بد من الإذن من الله جل وعلا للشافع في الشفاعة، ولا بد أيضا من الرضا من الله جل وعلا عن المشفوع له، وكذلك الشافع لا بد أن يكونوا من الموحدين، وأما الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين وليس لهم أحد يشفع لهم لأنهم ارتكبوا الكفر، هل الذي من ارتكبه هو عدو الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ولهذا مر معنا بالأمس قصة إبراهيم كان يريد وعد أباه أنه يشفع له وأنه يستغفر له، ولهذا يوم القيامة يأتي ليشفع فيقال له إنه من الكافرين ويقال انظر تحت قدميك فيراه على هيئة ذيخ ضبع متلطخ بنتنه وعذرته، فالكافر لا مطمع له في الشهادة، ولهذا قال جل وعلا هنا أنهم قالوا لأنهم أيقنوا وعرفوا الأمور على حقيقتها فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ولا لنا صديق لأن الصديق الصالح ينفع صاحبه والحميم كذلك ينفع، كما جاء في أحاديث الشفاعة، قال يشفع تشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع المؤمنون، فالمؤمنون يشفع بعضهم ببعض عند الله جل وعلا، لكن في أهل التوحيد. قال ابن كثير: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، لو أن لنا رجعة إلى الدنيا فنكون من أهل الإيمان فنؤمن ونتبع الرسل. قال: وذلك أنهم يتمنون أنهم يردون إلى الدار الدنيا ليعملوا بطاعة ربهم فيها، ليعملوا بطاعة ربهم فيما يزعمون، وهو سبحانه وتعالى يعلم أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقد أخبر جل وعلا عن تخاصم أهل النار في سورة صاد، ثم قال: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. نعم، يتخاصمون ويخاصم بعضهم بعضا، ولكن ذلك لا ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى، ولا يقبل منهم صرفه ولا عدله، لأنه قد فات وقت الانتفاع، وقت الإيمان، والآن صاروا إلى الكفر، صاروا إلى جزاء الكفر وجزاء الذنب الذي عملوه في الدنيا. ثم قال جل وعلا: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. يعني في ذلك آية، قال بعض المفسرين وهو قول ابن كثير: أي في محاجة إبراهيم لقومه وإقامته الحجة عليهم في التوحيد لآية، ودلالة واضحة جلية على أنه لا إله إلا الله، هكذا قال. والذي يظهر أن عود الضمير هنا على أقرب مذكور، في ذلك آية يعني في تخاصم أهل النار وتبرؤ بعضهم لبعض وذم بعضهم لبعض وندمهم على ذلك، كل ذلك فيه آية وعبرة، يأخذ من الإنسان آية وعبرة وعظها اليوم قبل غد، قبل أن يصير إلى هذا المصير المهين. ثم قال جل وعلا: وإن ربك لهو العزيز الرحيم، أي ربك هو العزيز الذي قد عز كل شيء، وهو العزيز الذي لا يغالب، وهو الرحيم بخلقه لمن سلك طريق الرحمة، كما قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. أما المشركون لا تنالهم رحمة الله، لأنهم أغلقوا هذا الطريق على أنفسهم. ثم قال جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، إذ قال لهم أخوهم نوح: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، فاتقوا الله وأطيعون. قال ابن كثير: هذا إخبار من الله عز وجل عن عبده ورسوله نوح عليه السلام، وهو أول رسول بعث إلى الأرض بعدما عبدت الأصنام والأنداد، بعثه الله ناهيا عن ذلك ومحذرا من وبيل عقابه، فكذبه قومه واستمروا على ما هم عليه من الفعال الخبيثة في عبادتهم أصنامهم، ويتنزل تكذيبهم له بمنزلة تكذيب جميع الرسل. ولهذا قال: كذبت قوم نوح المرسلين، إذ قال لهم أخوهم نوح: ألا تتقون؟ أي ألا تخافون الله في عبادتكم غيره؟ إني لكم رسول أمين، أي إني رسول من الله إليكم أمين فيما بعثني به، أبلغكم رسالة ربي لا أزيد فيها ولا أنقص منها، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، أي لا أطلب منكم جزاء على نصحي لكم، بل أدخر ثواب ذلك عند الله جل وعلا، فاتقوا الله وأطيعون، فقد وضح لكم وبان صدقي ونصحي وأمانتي فيما بعثني به وأتمنني عليه. وقد أجاد وأفاد ابن كثير رحمه الله، ونزيد بعضها بيانا، فقال: كذبت قوم نوح المرسلين، هذا دليل على أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل، ولهذا لا بد في الإيمان بالرسل أن يؤمن بجميع الرسل، كما قال الله عز وجل عن المؤمنين: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ولهذا اليهود الذين لا يؤمنون بعيسى ومحمد ليسوا بمؤمنين، النصارى الذين لا يؤمنون بمحمد ليسوا بمؤمنين. فالمؤمنون هم المسلمون الآن الذين يؤمنون بجميع الرسل. وقوله إذ قال لهم، أي حين قال لهم أخوهم، وأخوهم هنا من جهة النسب لا من جهة أخوة الإيمان والإسلام، فإن المؤمن ليس بأخ للكافر. ونوح هو أول الرسل كما قال جل وعلا، وكذلك أوحينا إليك، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي حديث الشفاعة في البخاري أن الناس لما يموج بعضهم ببعض ويأتون إلى آدم ويحيلهم إلى نوح يأتون إليه ويقول يا نوح أنت أول رسول أرسله الله. وذلك أن الناس بقوا على التوحيد 10 قرون كما صح عن ابن عباس، منذ أن نزل آدم إلى الأرض بقوا 10 قرون وهم على التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، ثم دب الشرك فيهم بسبب الغلو في الصالحين، سبب الغلو في علمائهم ود ويعوق ونسر وسواع، فصوروهم لينشطوا على العبادة أولا، ثم ما زالوا يعظمونهم حتى عبدوهم من دون الله جل وعلا. وقوله إني لكم رسول أمين، أي رسول مؤتمن على ما أرسلني الله به، لا أزيد ولا أنقص، فلا أقول لكم إلا ما أرسلني به ربكم، فاتقوا الله وأطيعون. لأنه لا استقامة إلا بتقوى الله، وهو أن يجعل المسلم بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ثم بين له أنه لا يريد منهم جزاء ولا شكورا ولا أجرا، وإنما يريد وجه الله، فأمرهم بتقوى الله وطاعته. ثم قال جل وعلا، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين. أخبر الله عز وجل عن قوم نوح أنهم قالوا له أتريدنا أن نؤمن بك ونتبعك، والذين اتبعوك هم الأراذل، أراذل الناس وضعفهم. وهذا كما قال جل وعلا عنهم في سورة هود، فإنه قال جل وعلا هناك ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. إذن يقولهم الأرذلون هم أراذلنا ضعفة. وهذا كما طلب كفار قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد الضعفاء الذين كانوا يجالسونه، لأن في قلوبهم كبر، في صدورهم كبر ما هم ببالغيه. وهكذا قال قوم نوح، فلكل قوم وارث وكفر ملة واحدة. قال ابن كثير يقولون أنؤمن لك ونتبعك ونتساوى مع في ذلك مع ونتساوى في ذلك بهؤلاء الأراذل الذين اتبعوك وصدقوك وهم أراذلنا. ولهذا قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون، أي وأي شيء يلزمني من اتباع هؤلاء لي، ولو كان على أي شيء كانوا عليه لا يلزمني، ولو كانوا على أي شيء كانوا عليه لا يلزمني التنقيب عنهم والفحص والبحث، إنما علي أن أقبل منهم تصديقهم إياي وأكل سرائرهم إلى الله عز وجل. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين، كأنهم سألوا منه أن يبعدهم عنه، أن يبعدهم عنه ليتابعوه، فأبى عليهم ذلك وقال وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين، أي إنما بعثت نذيرا، فمن أطاعني واتبعني وصدقني كان مني وكنت منه، سواء كان شريفا أو وضيعا أو جليلا أو حقيرا. وهذا كما قال جل وعلا في الآية في سورة هود، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، إلى أن قال وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ففيه بيان أنه لا يجوز طرد الضعفاء، بل على الإنسان أن يحرص على كل من أراد الحق وأن يقبل عليه، سواء كان ضعيفا أو غنيا أو كبيرا أو صغيرا، لأن العبرة بالإيمان لا بالأنساب ولا بالجاه ولا بالمال. ثم قال جل وعلا إن أنا إلا نذير مبين، يعني ما أنا إلا نذير منذر معلم بموضع المخافة، ومبين أي بين النذارة وظاهر النذارة وناصح لكم. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. بلغ بهم الأمر أنهم أرادوا أن يمنعوه أن يتكلم، فضلا عن أن يتبعوه، لا يريدوا منه أن ينصحهم ولا أن يعظهم ولا أن يدعوهم إلى الله، ولهذا تهددوه بالرجم إن لم ينتهي عن دعوتهم. وهذا ديدنهم، وهذا ديدن الكفار في كل وقت وأوان، فإنهم يتكبرون ويترفعون عن الحق ولا يقبلون به. وكما قال جل وعلا هنا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، قال جل وعلا في سورة نوح قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إذن أبدأ وأعاد 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو ما كل ولا مل عليه السلام، إلى أن ضجروا منه وقالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. ثم قال ربي إن قومي كذبون. قال ابن كثير رحمه الله لئن لم تنتهي أي عن دعوتك إيانا إلى دينك يا نوح لتكونن من المرجومين أي لنرجمنك. فعند ذلك دعا عليهم دعوة استجاب الله منه فقال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، كما قال في الآية الأخرى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. فدعا عليهم أن يجعل الله بينه وبينهم فتحا فيفتح له عليهم وينصرهم ويكفى شرهم وعنادهم، وسأل الله أن ينجيه ومن معه من المؤمنين، فقال فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ومعنى المشحون الذي قد شحن بالمخلوقات، لأن الله جل وعلا أن يحمل فيها من كل زوجين 2، وأن يحمل فيها المؤمنين كما قال جل وعلا في سورة هود قال جل وعلا وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. هنا أوجز فقال فأنجيناه ومعه في الفلك المشحون، لكن في سورة هود بين أنه أمره بأن يصنع الفلك وأن هؤلاء قومه مغرقون وأنه حصل من قومه ما حصل لما كان يصنع الفلك. قال جل وعلا ويصنع الفلك وكلما مر ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا يعني أمرنا وقدرنا الذي قدرناه لبدء الغرق وإغراقهم وفار التنور وهو موقد النار الذي يختبز فيه نبع الماء منه ونزل الماء من السماء قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. وهنا قال الفلك المشحون الذي شحن من كل زوجين اثنين وبالمؤمنين بنوح معه من المؤمنين. قال ثم أغرقنا بعد الباقين من عدا نوح من معه من المؤمنين أغرق الله الباقين جميعا. قال جل وعلا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في قصة فرعون قصة نوح مع قومه وإنجائه لهم وإغراقهم وإهلاكهم لما عصوا وكفروا وكذبوا في ذلك آية عبرة موعظة وما كان أكثرهم مؤمنين. لكن أكثر الناس لا يؤمن ولا يصدق ولا يعتبر بالآيات والعظات التي يجعلها الله جل وعلا. ثم قال وإن ربك لهو العزيز الرحيم العزيز ذو العزة الذي لا يغالب عز كل شيء وقهره جل وعلا وهو الرحيم بخلقه الرحيم الذي رحم الخلق وفعل ذلك بهم. وهذا فيه بيان أنه لو تابوا إليه وأنابوا لرحمهم لأن رحمته وسعت كل شيء ولكنه جل وعلا إنما كتبها للمؤمنين هذا سببها. وهذا يؤيد أيضا ما قاله ابن القيم رحمه الله في معنى الرحمن الرحيم. قال الرحمن يدل على الوصف والرحيم يدل على الفعل. فالرحمن دال على اتصاف الله بالرحمة ذو الرحمة الواسعة والرحيم الذي يفعل ذلك يرحم الخلق فهو رحمن متصف بالرحمة ويرحم الخلق وينزل بهم رحمته ويفعل ذلك بهم جل وعلا. فهذه قصة نوح مع قومه وكما ذكرنا بالأمس أنه لم يراعى في ترتيب قصص الأنبياء هنا الترتيب الزماني وإنما ذكر قصة إبراهيم عليه السلام وهو متأخر عن نوح أولا ثم ثنى بعد ذلك بقصة نوح وهو أول الرسل وأول شرك وقع في الأرض في زمنه بعث إليهم. وهذا دليل على أنه لا يلزم من ذكر القصص في السورة الواحدة أن يكون ذلك مرتبا حسب الزمان لكن قد تقدم قصة على أخرى لحكمة أو لأمر ولكن لا يلزم من ذلك الترتيب الزماني ونكتفي بهذا القدر والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.